بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، عبادة جليلة من أجل العبادات، من أعظم الطاعات، وهي من أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة، من أسباب التوفيق والفلاح والرزق وانشراح الصدر، ألا وهي بر الوالدين. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن الله جل وعلا الإحسان للوالدين بعبادته سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتأملوا هذه الوصية العظيمة: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هذه الوصية العظيمة لو تأملها المسلم لكانت دافعا له أن يسابق وأن ينافس ببر أبويه، وأن يقدم لهما أنواع الإحسان. وبر الوالدين أيها المؤمنون من أسباب الرزق والتوفيق، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب ببر الوالدين في نصوص كثيرة. قال صلوات ربي وسلامه عليه: وتأملوا معي يا رعاكم الله، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قدم النبي صلوات ربي وسلامه عليه بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فقارن فجعل ثواب بر الوالدين كثواب المجاهد. نعم يا عبد الله، كالمرابط في الثغور. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. نعم، بابان إلى الجنة، إذا مات أحدهما أغلق باب. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: رضا الله، رضا الله برضا الوالدين، وسخط الله بسخط الوالدين. نعم يا عبد الله، انظر إلى حالك مع أبيك، وانظر إلى حالك مع أمك. وبر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء، كما ورد في قصة الثلاثة الذين احتجزوا في الغار، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بأحب أعمالهم، فتوسل أحدهم ببره لوالديه، فكشف الله عنهم شيئا من الصخرة. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يرغب الناس، لأن بعض الناس قد يغفل عن هذا الجانب. وإذا تأملت أخي المبارك، أخي المسلم، في حال بعض الناس وجدت أن عنده من التقصير، وبعض الناس يرى أنه من البارين، وعنده من التفريط ما الله به عليم. وحذر النبي صلوات ربي وسلامه عليه من عقوق الوالدين، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وتأملوا يا رعاكم الله، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، شفقة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ملعون من عق والديه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا يدخل الجنة عاق. عبد الله أيها المؤمن، سابق في بر والديك، هنيئا لمن أدرك أبويه أو أدرك أحدهما فكان سببا لدخوله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. هذا حرمان أن يدرك المسلم والديه أو يدرك أحد والديه، لا سيما عند الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عبد الله، احذر أن تقدم طاعة زوجتك على أمك وأبيك. عبد الله، احذر أن تقدم طاعة أولادك على أمك وأبيك. عبد الله، احذر أن تنشغل بوظيفتك عن أمك وأبيك. عبد الله، احذر أن تنشغل بتجارتك عن أمك وأبيك. اسأل من فقد أباه، اسأل من فقد أمه ماذا يجد من الحرمان. بكى أحد السلف عند وفاة أمه فقالوا: أنت يعني وعندك من العلم والصبر؟ قال: أغلق عني باب إلى الجنة. نعم يا عبد الله، احرص أن تسابق، احرص أن تقدم لنفسك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تأمل بحال البارين، كيف كانوا يقدمون وكيف كانوا ينافسون. وإذا فارق الوالد أو الوالدة الحياة لا تنساهم في كل يوم من دعواتك، لا تنساهم من صدقتك، لا تنساهم من إحسانك. تفقد أصحاب الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. كان ابن عمر في طريقه إلى المدينة فوجد رجلا فنزل من دابته وأعطاه دابته، وخلع عمامته وأعطاه عمامته، فقال له: من معه؟ قال له: يا ابن عمر، إنما كان يكفيه القليل. قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، إن أبا هذا كان ودا لعمر. نعم يا عبد الله، عليك أن تتودد وأن تتلطف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من الناس من يرفع صوته على أبيه، يرفع صوته على أمه. روي أن ابن عون نادته أمه فقال: لبيك، ولكنه رفع صوته وشعر بذنبه فأعتق رقبتين. أين من ينشغل بجواله عند والديه؟ أين من إذا جلس عند أمه وأبيه أخذ يقلب جواله وينظر بساعته وكأنه يريد الانصراف؟ ألا تعلم أن الانشغال عن الوالدين في الجلسة معهما من العقوق؟ إن الخلاف بين الأبناء عند الأبوين من العقوق، خلاف الأبناء عند الوالدين عقوق. فاحذر أن تتجادل مع إخوانك عند الوالد أو عند الوالدة، فإنهما يتألمان أشد الألم. والعقوق أتعلم ما هو يا عبد الله؟ هو الإساءة بالقول أو الفعل. الإساءة القولية كل ما يحزن الوالد كل ما يحزن الوالدة فهو عقوقه، والبر هو كل ما يدخل السرور على الوالدين بالقول والعمل. تفقد الوالدين، واحذر يا عبد الله أن يكونوا بحاجة ويسألونك. لا تنتظر يا صاحب المال، يا من أكرمه الله بالمال، أن يطلب منك الوالد أو الوالدة حاجتهما. بادر وتفقد الوالدين، وانتبه يا عبد الله، ولا تقل لماذا الوالد أو الوالدة يطلبون مني أكثر من إخواني أو يأمرونني أكثر منهم. هذه منحة وكرامة ربانية اصطفاك الله بها. أعني إذا أمرك الوالد أو أمرتك الوالدة، الوالد الذي طريح الفراش حاول أن تجلس عند قدميه، الوالدة التي تقدم بها السن هي بحاجة ماسة إلى رعايتك، هي بحاجة ماسة إلى حنانك إلى عطفك. تذكر أيام الطفولة، تذكر عندما حملتك في بطنها، رأى ابن عمر رجلا يطوف في الكعبة، فجاءه الرجل وقال: يا ابن عمر، وقد أتى بأمه من اليمن. قال: يا ابن عمر، حمل أمه على ظهره ويطوف بها. قال: أترى أنني وفيتها حقها؟ قال ابن عمر: ولا بزفرة من زفراتها. نعم يا عبد الله، حملتك كرها ووضعتك كرها، كانت تقدم مصلحتك على مصلحتها، كانت تقدم راحتك على راحتها، كانت تؤذرك بالطعام. أنسيت هذا كله؟ أنسيت هذا كله؟ يا من فقد والديه هم بحفرة مظلمة موحشة لا أنيس فيها ولا جليس، أكثر من الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما. جاء سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وليس عندها شيء، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. ادعو لوالديك مع نفسك وقل: رب ارحمهما، وقل: رب ارحمهما، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احذر أن تفرط فتندم، وما أكثر النادمين، ما أكثر الذين فرطوا ببر الآباء والأمهات، ما أكثر الذين قصروا في بر الوالدين. أحث نفسي وأحثكم أيها الفضلاء أن نتفقد أنفسنا وأن نسابق، لأن البر ليس له منتهى. كلما قدر ما تستطيع، على قدر ما تستطيع من البر قدم، وتجد آثاره في الدنيا وفي الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مما يساعدك عبد الله على البر أن تسأل الله جل وعلا أن يعينك على بر الوالدين، وأن تسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك لذلك. ومما يساعدك يا عبد الله أن تقرأ في سير البارين، اقرأ إلى قصر إلى سير الرعيل الأول. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا أقبل على أمه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحمك الله كما ربيتيني صغيرا. فتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كما بررتني كبيرا. زين العابدين كان لا يأكل مع أمه، فقيل له بذلك، قال: أخشى أن آخذ طعاما أن آكل طعاما تشتهيه. نعم، ابن سيرين إذا دخلوا عليه وهو عند أمه كأن به وجع، يجل أمه ويعظم أمه. جاء رجل إلى ابن عباس قال: يا ابن عباس، إنني خطبت امرأة فأبت علي فخطبها غيري فوافقت عليه، فغرت عليها فقتلتها، هل لي من توبة؟ انظر يا عبد الله، تأمل في هذه الفضائل، فهذه تساعدك على بر الوالدين. انظر كيف أجابه ابن عباس، قال: حية والدتك؟ قال: لا. قال: لا. قال: تب إلى الله واعمل صالحا. فقام أحد طلابه وتبعه، قال: سألته عن أمه فلماذا يا ابن عباس؟ قال: إنني لا أعلم عملا أحب إلى الله جل وعلا من بر الأم. فبر الوالدين يكفر السيئات، وهذا يساعدك عبد الله. يا من فرطت بحق الله جل وعلا وبحق والديك، بادر بالإنابة والرجوع إلى الله، واعلم أن من أسباب تكفير السيئات أن تبر الوالدين أحياء وأمواتا بالأعمال، بالدعاء وبالصدقة وبما ينفعهم من الأعمال الصالحة. أشرك والديك يا عبد الله بصدقاتك، وأشرك والديك بأعمالك بدعواتك وبصدقاتك، ولا تغفل عنهما في الدعاء. ومن أعظم ما ينفع الوالدين بعد الوفاة الدعاء، فألح على الله جل وعلا في دعاء في الدعاء للوالدين. أيها الشاب احذر أن تنشغل بزملائك وأن تسهر إلى ساعة متأخرة من الليل والوالدة تنشغل عليك وتنتظرك، وربما لا تنام والوالد كذلك، إلا عندما تدخل للبيت يخشون عليك من الفتن، من فتن الشهوات والشبهات. أيها المتأخر في صلاته، إذا أيقظتك الوالدة إلى الصلاة، احذر أن تعك الوالدين بعدم القيام، وأن يجلس الوالد عند رأسك والوالدة كذلك ويتعبان من إيقاظك، وكن سببا وعون لهما على طاعة الله جل وعلا. يا من قصرت في حق الوالدين، ارجع إلى الله جل وعلا وأتبع السيئات الحسنة، واحذر أن تكون ممن فرط فيندم، احذر أن تكون ممن فرط فيندم ولا ينفع الندم. واسأل من فقد والديه. يحدثني رجل يقول: دخلت الوالدة في غيبوبة وجلست 3 سنوات وهي كذلك، وما ظننت أنني سأفقدها بعد هذا المرض، 3 سنوات وهي في غيبوبة، وعندما فقدها يقول عن المدينة التي هو يسكنها، يقول: والله أنني أشعر أن هذه المدينة قد أظلمت. نعم، فقد والدته وهو في غيبوبة. يا عبد الله، راجع نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأقول: اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم يا حي يا قيوم، اجزهم عنا أحسن الجزاء وأكمله وأتمه وأوفاه. اللهم من كان منهم على قيد الحياة، اللهم من كان منهم على قيد الحياة، اللهم أطل عمره على طاعتك، اللهم أطل عمره على طاعتك، وأنزل على قلوبهم السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم الهموم والغموم والأحزان والأمراض. اللهم من كان منهم قد فارق الحياة، اللهم من كان منهم في قبره، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن تجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا بحق الوالدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم، اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمعنا بهم بجنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان عاقا لوالديه اللهم أعده إلى رشده، اللهم أعده إلى صوابه، اللهم أعده إلى رشده وصوابه. ومن كان بارا بوالديه اللهم زده من التوفيق والسداد، وبارك له في نفسه، وبارك له في أولاده، وبارك له في ماله يا حي يا قيوم. اللهم تولنا جميعا بحفظك ورعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أصلح حالهم في اليمن، أصلح حالهم يا حي يا قيوم في الشام، أصلح حالهم في العراق، أصلح حالهم يا حي يا قيوم في بورما، أصلح حالهم في أثيوبيا، أصلح حالهم في أريتريا يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا الله يا قوي يا عزيز يا قوي يا جبار يا قوي يا قهار. من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل يا رب كيده في نحره. اللهم إنك تعلم ما يخطط به أعداء الإسلام للإسلام والمسلمين، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم يا حي يا قيوم. اللهم انتصر للمظلومين، اللهم انتصر للمظلومين، اللهم عجل بفرجهم، ارحم النساء وارحم الأطفال وارحم الشيوخ وعجل في الفرج للجميع يا رب العالمين. فرج يا أرحم الراحمين هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. احفظ علينا ديننا، احفظ علينا أمننا، احفظ علينا عقيدتنا. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، وافضحه على رؤوس الأشهاد وأبطل كيده، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، نسألك كما جمعتنا في بيتك في أطهر بقعة أن تجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.